في العبارات تجد الواحد منهم. وقد جاء وأتى و... طيب جاء واحدة طيب خليها واحدة جاء ليش جاء وأتى الدنيا كلها تجيب كل المرادفات للكلمة لا داعي لكثرة الكلام بارك الله فيك. لأن المقصود ليس ومن العجب أني سمعت رجل مع الأسف يعني ينتسب إلى السلفية يقول إيش هذا روح خطيب قال الله قال الله قال رسول الله يا أخي الآيات الأحاديث معروفة. المهم تظهر شخصية الخطيب أسلوب الخطيب يعني كأن أسلوبه هو أفضل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله. شخصية الخطيب بئست الشخصية التي تترك النصوص تترك الألفاظ الشرعية والنصوص الحديثية النبوية خير كلام كلام الله خير هدى هدى محمد. فينبغي أن ينتبه لمثل هذا بارك الله فيه. قال باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. يعني نفس الحديث أنه كان يخطب ثم يقعد ثم يقوم ويخطب كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم وكان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس. وفي لفظ عند أبي داود كان يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. والصحيح في هذا وجوب الجلوس بين خطبتين. استدل الشافعي بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي على وجوب الجلوس بين خطبتين. وهجموا على الشافعي لما قاله بهذا بوجوب الجلوس قال المهم خطبتين وخلاص جلس ولا ما جلس. الشافعي استدلاله صحيح صلوا كما رأيتموني يصلي فخالف الجمهور. الشافعي نفسه خالف الجمهور. والعلماء يعني كتب ألفت في الاختيارات يعني اختيارات أحمد اختيارات فلان. يعني ايش اختيارات؟ يعني قوله الذي خالف فيه الجمهور وخالف فيه يعني لم يقل به أحد من الأئمة من الأئمة وهو اختار هذا القول. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن منهج هؤلاء الأئمة لا ينظرون إلى الأكثرية هذا منهجهم. باب الاستماع إلى الخطبة. قال حدثنا آدم وقال حدثنا ابن أبي ذئب محمد عبد الرحمن عن الزهري محمد بن مسلم الشهاب عن أبي عبد الله الأغر سلمان عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول في الأول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنا ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طوى صحفهم ويستمعون الذكر. وفي إشارة إلى أن منع الكلام من ابتداء الإمام في الخطبة لأن الاستماع لا يتجه إلا إذا تكلم. وقالت الحنفية يحرم الكلام من ابتداء خروج الإمام وورد في هذا حديث ضعيف. قال: باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. هذا سليك الغطفاني جاء يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. حديث من الذي صرح فيه باسمه تذكرون؟ جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة. حديث جابر بن عبد الله عند مسلم. فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له: أصليت ركعتين؟ فقال: لا. فقال: قم فاركعهما. شيخ سليك سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. وهذا في خطبة الجمعة قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وأمره بأن يصلي ركعتين، فترك الواجب لا يكون إلا لأمر واجب أو أوجب. والأمر هنا يبين أيضا أمر صلاة ركعتين، وأن الرجل إذا جلس ولم يصلي يؤمر بأن يقوم ويصلي حتى لو جلس. وهنا تعارض واجبان: واجب سماع الخطبة وواجب صلاة ركعتين، لكن أحدهما يمكن الإتيان به سريعا ويكمل هذا ولا يفوته كثيرا فيؤدي الأمرين معا. إذا قال يتجوز. وأما ما ورد من أن هذا الرجل كان في هيئة بذة وأمره بالقيام كي يراه الناس ويتصدق عليه، فإن هذا الحديث فيه ما قال، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الرواية لا تعين عليه، لأنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد والخطيب والإمام على المنبر فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فهذا الخطاب كان عام للناس، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. أقول هو فيه ضعف، قد يكون له يعني طريق أخرى أو شيء، لكن ليس هذا البحث. البحث أنه هل كانت هذه هي العلة في أنه أمره يصلي ركعتين يكون ركعتين أو لا. فالذي يظهر من الأدلة من عموم قوله: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع، إذا دخل عليكم المسجد والإمام على المنبر أو الخطيب يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين، كان هذا عاما في كل داخل، والخطاب خطاب عام للجميع. أيضا يؤكد هذا أن أبا سعيد الخدري دخل ومروان يخطب فصلى ركعتين أراد الحرس أن يمنعوه فأبى حتى صلاهما، ثم قال: ما كنت أدعهما بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بهما. هكذا كانوا يتعاملون مع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الحزم والقوة، مع أن له مندوحة في أن الإمام منع، لكن علم أنه لا طاعة لمخلوق، فلو كانت يعني هذه مستحبة فقط لا طاعة الإمام، لأن طاعته واجبة، لكنه قال فاركعهما وتجوز فيهما. وقال أيضا بعد هذا: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. فإذا بعدما أمره بالقيام، واضح هذا، بعدما أمره بالقيام صلى ركعتين، قال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. خاطب الأمة جميعا بهذا الخطاب. فحينئذ الحالة البذة التي وصف بها دل على أن هذه الحالة ليست هي السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمره فقط، بل لأن صلاة الركعتين يعني في هذه الحال واجبة. ليش؟ هذا مسكن عمر الطلاب داخل في المسجد وين المسجد؟ لا، إن بعض الشباب يخرجون ثم لما يكون بعد لجل يجلسون بشر، وحجتهم أنه هذا داخل في المسجد، يعني مسكن من ضمن المسجد. لا ما له علاقة بالمسجد بأي اعتبار، لا علاقة له بالمسجد أبدا، لكن قد يكون يعني عنده أمر آخر نحن ذكرناه، أنه إذا كان في المسجد وخرج لقضاء الحاجة وخرج ليتوضأ ورجع فكأنه ما زال في المسجد، يعني أنه لا يكون انفصل عن المسجد انفصالا تاما بخروجه الوضوء ورجوعه. ففي هذا تحية المسجد تصلى في أي وقت حتى لو كان في وقت صلاة الجمعة، لأن الجمعة الاستماع إليها واجب، فكيف يترك الواجب؟ فالإمام يعني استدلال هذا الحديث على وجوب ركعتين هذا من أكثر من جهة. الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، ترك الخطبة وهي واجبة فلم يكمل ما هو فيه حتى يبين له وحتى يأمره، فهذا دليل وجوب، ما كان ليترك الواجب إلا لشيء واجب آخر أو شيء أوجب منه. الأمر الآخر أن هذا المصلي الاستماع الخطبة واجب، والقيام للصلاة لو كان سنة مستحبة ما لا يؤمر بها الآن. لماذا؟ لأن السنة والمستحب لا يقدم على الواجب، فالآن اجتمع واجبين، فقدم الواجب المضيق على الواجب الموسع، على ان يعني لان وقت الخطبه وقت الجمعه اوسع من وقت ركعتين يتجاوز فيهما، فجمع بين المصلحتين والواجبين. مفهوم هذا يا اخوان؟ الخطيب يعني واجب عليه أن يتم خطبته. نعم نتكلم لأجل يعني هل الخطيب يخطب كلمتين ويروح يجلس مع واحد يتكلم شوية ويسولف أمر مباح؟ لا، إذا ما كان في أمر يستحق هذا هو واجب أو أوجب ما يتكلم مع أحد ولا يقطع خطبته. طيب ما في شيء، هذا الآن طالب من يعني هذا يدخل في باب الفتح على الخطيب. لو الخطيب أخطأ في شيء أو قال له أو قال حديث ضعيف وأحد الموجودين قال له كذا فخاطبه عمر رضي الله عنه لما أمر عثمان وتكلم معه، هذه كلها أمور واجبة يقوم بها، إما أن يخاطبه. إذا واحد مثلا أنت قلت له الحديث ضعيف في كذا قال لك لا ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية كذا وفي كذا وأثبت لك صحة هذا، هذا فيه نفع للناس عموما، وكان واجب عليه أن يردك بالعلم الذي عنده، وأنت ردت عليه بالعلم الذي عندك ما في مانع. كذلك هلكت الأموال وهلكت كذا، هذا وقتها ما في مجال بأن يدعو بالمسلمين إلا في مثل هذا الموطن. ولعله أيضا كان يرى أن ساعة الإجابة في يعني والخطيب على المنبر، فكان هذا يعني أدعى لأن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للمسلمين. فاستجابة النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء هذا من أمور المسلمين، وتبين منه أحكام كثيرة من وراءه، والبيان هذا واجب، بيان الأحكام هذا واجب. لعل تعرض الواجبين هنا هو في حق الداخل، يعني يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يستمع إلى خطبه، يعني الإمام يعني لا يدخل في هذا في تعارض الواجب، يعني حتى لو تعارض واجب إكمال الخطبة مع واجب الأمر بالمعروف أنه يعني البيان. نعم واجب البيان. نعم قلنا أن هذا ما في يعني ما في تعارض، لكن المهم أنه واجب. أنا أقصد أخوي السلبي على أنه واجب، لأنه كان شيء مستحب ما يأمر به الآن في في في مثل هذا الحال لهذا الشخص ويقطع خطبته التي يخطب بها الناس. لكن الشيخ أنا أشكل عليه أن المأمور به هو عدم الكلام في الخطبة، أما الإنصات فيعني هو من لوازم هذا الأمر، يعني لو إنسان نام هو الإنصات هو عدم الكلام والسكوت في أثناء كلام الإمام. والشيخ أنا لو نام في أثناء الخطبة لا يعتبر، ولم يتكلم لكنه لم ينصت. نعم. فهل يقال انه فرط في واجب؟ اذا نام يقال فرط في واجب؟ هو اذا كان متعمد انه ينام طبعا، اما اذا كان غلبه النوم هو معذور. نعم. لم ياتي الامر بالانصات، جاء الامر بعدم الكلام والاثنين وأنصت. نعم الحديث حديث أبي بكر وأنصت واستمع ولم يلغوا. حتى لو تبين لي حاسك يتسلك يعني رجل يخرج من المسجد يقصد الوضوء توضأ ثم دخل المسجد يعني سقطت عنه تحية المسجد؟ أي هكذا أعتقد أنا. كيف هذا كيف سقطت؟ يعني لأن هذا بارك الله فيك في عرف الناس، إذا قيل له إذا قيل للناس وين فلان سيقولون في المسجد، ولو كان خرج لقضاء الحاجة وراجع مرة أخرى، ولذلك مكانه الذي تركه هو أولى به إذا جاء، لأنه يعتبر ما ترك المسجد، لكنه لو ذهب إلى البيت وأخذ مكان ورجع قال هذا مكان، يقول لا خلاص حبيبي أنت مشيت انتبهت. فعرفا يكون ضمن يعني أهل المسجد. يعني هذه مسألة على كل حال مسألة اجتهادية هكذا نقولها تفقها في النصوص، ولأنه يشق على الناس. يعني هو جاء للمسجد، أصل المجيء كان للمسجد، فجلس فيه احتاج أن يخرج ويعود مرة أخرى، وهو ما زال الملائكة تصلي عليه فقط يخرج يتوضأ يتقف قليلا ثم ترجع تعود له المشكلة الموضوع، ويكون هذا له أحكام انتظار الصلاة بعد الصلاة وانتظار يعني الأحكام كثيرة اللي هي متعلقة بالمسجد. فلذلك ما عليه تحية مسجد لهذا. هذه على كل حال كما قلنا يعني هي مسألة اجتهادية ينظر هكذا يعني في تفقه في النصوص وفحوى النص كما يقال. يمكن أن تقاس هذه المسألة على مسألة الداخل إلى مكة، لا تكرر تكرار دخول يعني لا يؤمر بالإحرام على هذا القول، فممكن أن يقاس هذا على هذا اللي جامع الحرج. يعني هي على كل حال مسألة مثل ما قلنا ما فيها نص، لكن مسألة تأخذ هكذا من يعني روح الشريعة، لأنه إذا انفصل عن المسجد وذهب إلى بيته أو إلى مكانه وجلس، فهذا في العرف خلاص هذا فارق المسجد، فإذا أراد أن يرجع يرجع بتحية المسجد. وأما الذي لا يستويان هذا مع هذا، واحد خرج لحاجة يسلم على واحد عند باب المسجد، بس مجرد ما أخرج رجله صار خارج المسجد يرجع يصلي ركعتين، وهذا يعني أنا أتصور أنه بعيد. قال باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سفيان بن عين عن عمرو دينار أنه سمع جابرا قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ قال لا. قال فصلي ركعتين. قلنا جاء يعني تفصيل ذلك في حديث جابر هذا عند مسلم بأن هذا الرجل هو سليك الغطفاني، قال قم فركع ركعتين خفيفتين، وفي رواية مسلم تجوز فيهما. كنت في إحدى الدول كنت خطيبا فيها فعلت هذا مع أحد المصلين فقامت عليه الدنيا ولم تقعد، وراح بلغ الأوقاف وكذا وشيلوا هذا الخطيب شو بهدلنا احنا كذا يأمرنا وينهانا، والكبر أخذ هؤلاء سبحان الله. قال باب رفع اليدين في الخطبة، يعني في الاستسقاء حتى يبين حتى يظهر الأمر ولا يقال في الخطبة بإطلاق، يعني هذا مخصوص بالاستسقاء. وهذا القول هو قول مالك تخصيص ذلك بالاستسقاء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن يونس عن ثابت عن أنس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك القراع وهلك الشاء فادعوا الله أن يسقينا فمد يديه ودعا. فلا يجوز أخذ يعني حديث سيق في مناسبة أن يعمم به الحكم ويقال في كل خطبة يرفع يديه، هذا غلط. ويونس هنا يونس بن عبيد لأن عمارة بن رويبة أنكر إنكارا شديدا على الخطيب لما وجده يرفع يديه وقال قبح الله هاتين اليدين. باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. قال حدثنا إبراهيم بن منذر، طبعا حنفية عندهم الاستسقاء هذا هو الاستسقاء المشروع فقط، ما في صلاة الاستسقاء فقط دعاء الدعاء يوم الجمعة، نعم فقط هذا الاستسقاء عندهم. قال حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا وليد يعني ابن مسلم قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام عربي فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة هو الذي يسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاذر على لحيته صلى الله عليه وسلم فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى وحتى هنا بمعنى إلى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة يعني مثل التاج المستدير الذي يوضع على الرأس رأس المرأة يضعون عليها تاج. وسال الوادي والوادي قناة شهرا ولم يجد أحد من ناحية إلا حدث بالجود. سيأتي الكلام عليه في الاستسقاء. باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. وإذا قال لصاحبي أنصت فقد لغى. وقال سلمان وعن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام. وذكرنا نحن الحديث وأنصت واستمع ولم يلغوا، وقلنا حديث أيضا من لغى وتقطع رقاب الناس كانت له ظهرا. ولما سأل أبو ذر أبي بن كعب عن آية في أثناء الخطبة فلم يرد عليه، فلما صلوا قال ما صليت معنا، فذهب واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك، فقال صدق أبي صدق أبي أطع أبي. أظن هو أبو ذر. أو غيره من مسعود ابن مسعود أبي. وجاء في حديث عند أحمد حديث ابن عباس من تكلم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. يعني ممكن اثنين، ممكن حالتين أو قصتين. هذا أين أبو ذر أين؟ حديث من؟ عن ابن مسعود في السلسلة الصحيحة، وعن أبي ذر في صحيح الترغيب. نعم. فاستدل بهذا على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة، حتى قال بعضهم أنه لا يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والذكر. قال لماذا؟ قال لأنه النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. إذا من قال لأخيه أنصت فقد لغى، من قال لصاحبه أنصت فقد لغى، فجعله لغوا وهو أمر معروف. فكيف بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة أو بذكر الله في الخطبة؟ لابد أن تسكت وتستمع للذكر. لكن أنا أقول هناك يعني إذا كان الكلام أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت أو صليت عليه صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر يدخل يعني في حديث البخيل ذكرته عنده فلم يصلي عليه، لأن الخطيب العلاقة بين الخطيب والناس تختلف عن العلاقة بين الناس بعضهم بعض في الخطبة. فالخطيب أنت تتجاوب معه وممكن تسأله وممكن يسألك، فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم تصلي، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه، لا مانع عن هذا. فقول الشيخ الألباني أنه لا يصلي هذا خطأ، وإنما يصلي لأن وضع الخطيب يختلف عن الناس، وليس هو كقول الرجل لصاحبي أنصت. نعم. في رواية من ماذا أبو ذر أو أبو الدرداء؟ نعم. يسر بالذكر؟ نعم. يسر بالذكر يسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو التأمين؟ أما التأمين فإذا ورد التأمين أمنا، لأن هذا يعني أمر كان سائدا ومعروفا الخطيب قد يدعو، فهل كانوا يؤمنون أو لا؟ هل تحتاج إلى يعني بحث خاص؟ ما في عندنا أمر يأمر بالتأمين إذا دعا الإمام أصلا، وإنما التأمين في القنوت ورد في قول آمين في الصلاة، لكن ما عندنا أن كلما دعا أحد أن نقول آمين آمين. بعكس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر أمرنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري فعلا، الذي يضبط هذه الأمور كلها هي يعني الأثار. لا، ما صلى الجمعة، يعني هذه لا تحتسب الجمعة. لا، هو صلىها لكن حسب عليه صلاة الظهر، ما حسب الجمعة، يعني صلى ركعتين معه، فأجر الصلاة هذه أجر صلاة الظهر ليس أجر صلاة الجمعة. أي بس هو دوح الحديث الآخر، من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. ها إيش في عندك؟ في شيء؟ ليش هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا، من الذي سأل عن آية؟ سأل أبي. هو عن مسعود صحيح هذا يعني. نعم. إذا شفنا يعني شيخ يقول معل قال صحيح ورواه بين معروفين، يعني حديث أبي بن كعب الذي في الضعيف، يعني اختلفنا في هذه العبارة، الذي في الضعيف ضعيف كرر وكرر، يعني ابن خزيمة في صحيحه عن البدر. على كل حال ما ليس البحث الآن، نترك ما نحن فيه. حتى شيخ الألباني علق في محرم آياته على حديث ابن مسعود وقتل حدث هذه القصة مع أبو ذر. وقد اختلف السلف إذا خطب بما لا ينبغي من القول، خطب بعقيدة باطلة. يعني كنت أسمع خطيب، كنت يعني حضرت خطبة الخطيب، خطب وقال وهو على المنبر من قال أن الله في السماء فقد كفر ويضرب في المنبر، فقد كفر ويضرب على المنبر حتى كذا يعني كسره، هو ما شاء الله ضخم في العجل المستعان. فمن قال أن الله في السماء فقد كفر، فمثل هذا يعني ترد عليه تترك الجمعة تمشي، ماذا تفعل؟ في خطباء يعني سفهاء وجاهلاء وعندهم يعني من الضلال المبين، فيعني يعني يجوز لك أن ترد عليه وأن تبين له في أثناء الخطبة إذا كان يعني خطب أو أخطأ في شيء، بدليل حديث أنس في الاستسقاء، هذا أولى في لتصحيح الناس والرد عليه، أو إذا أخطأ في آية أو أخطأ في شيء من هذا أن تصحح له ما أخطأ فيه. بارك الله فيك. يعني إن يعني ورد يعني مثل هذا الحدث يعني في مكان ما، ويعني قدرت أنك إن رددت عليه يعني سيسبب لك يعني مشاكل وما يحقق ولا يحقق المقصود. نعم، تقوم من الخطبة تخرج. نعم، وفي بعضهم أشياء عجيبة تحدث. يعني مرة كنا عند أيضا خطيب بس في بلاد العاجم هذه، ولا يعني يختار دائما دعاء من القرآن، فدعا في تلك الخطبة، كل خطبة له دعاء من القرآن، فهذه ربي إن نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل، فتجد عجائب وغرائب فيه فتقبل. ومن البدع المنتشرة الدعاء للسلطان، هذه من البدع المنتشرة عند الناس في خطبة الجمعة. وللشيخ الألباني يعني في رسالته الأجوبة النافعة بحث في نهاية هذا ذكر بدع الجمعة، يعني أنصح الإخوة أن يرجعوا إليها، أو قاموس البدع الذي جمعه الشيخ مشهور، جمع فيه ذكر فيه تلك البدع في الجمعة. والشاطبي تكلم على دعاء السلطان، هذا من البدع، وقال أنا حينما لا أدعو للسلطان قالوا خارجي. نعم، ويقول أنا متبع السنة، ما فعل هذا يعني، بل عند ابن وضاح أن عمر بلغه أن رجالا يجتمعون يدعون للمسلمين وللسلطان وللأمير، فدعا بهم عمر ودعا بعرجين النخل التي يكون فيها التي يكون فيها التمر، هذه مكنسة يكنسون فيها، فجعل هذه العرجين وعلى أميرهم ضربا حتى يعني سواه ما شاء الله من بطن، فأخرج هذه البدع من عنده، مع أنه يدعو للصور يدعو له ويدعو للمسلمين، لكن هذا ليس شيء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعل. قال: باب الساعة التي في يوم الجمعة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. وقد اختلف العلماء في هذه الساعة اختلافا كبيرا. قلت قال عبد الله بن عبس لأبي هريرة قلت لأبي هريرة إنهم يزعمون أن الساعة التي في يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء رفعت، فقال: كذب من قال ذلك. قلت: فهي في كل جمعة؟ قال: نعم. واحتمال أن المقصد من يقول أنها رفعت بمعنى أنه رفع يعني علمها عن الأمة فصارت مبهمة. على كل حال هذه المسألة مسألة الساعة هذه فيها أقوال كثيرة أكثر من 40 قول، فمثل هذا ما العمل؟ 40 قول أو أكثر أو يزيد؟ ها؟ طيب 42 43 بعد، طيب 43 قول في مسألة، ماذا تفعل فيها في مثل هذه؟ تنظر إلى يعني هذه الأقوال أي قول دلل على حديث بحديث وأثر عن الصحابة، فتجد إيش محصورة، ستحصل خلاف في قولين ثلاث، وتأخذ الأربعين قول الباقي أو 39 أو 38 قول ترمي به وأنت مغمض هكذا لا تلتفت إليه، ثم تتخير من هذه الأقرب للدليل والأصح الذي تراه صحيحا تأخذ به وتعمل به. والظاهر والله أعلم إنها آخر ساعة من يوم الجمعة قبل المغرب، صح بالإسناد الصحيح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ومفترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. هؤلاء الجماعة من الصحابة لم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وهذا إسناده صحيح. ورد مرفوعا عند مسلم ولكن بعضهم عله وقال أنه علة بالانقطاع أو بالإعضال، وأنه مقطوع من قول أبي بردة، ولعل من رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذه الساعة يعني أبهمت في الناس وحصل فيها الخلاف حتى يظل الناس يعني يعملون بهذا ولا يتكلون كليلة القدر. وفي الحديث فضل يوم الجمعة لاختصاصه بساعة الإجابة. ورد في يوم آخر دعاء استجاب الدعاء أيضا الأربعاء بعد الظهر، نعم كذلك، وأيضا هذا مختلف فيه في صحته، بعضهم أعلى. في فضل الدعاء ومشروعية أكثر منه. ها؟ دعاء بين الأربعاء بين الظهر والعصر. حتى ورد في الحديث أنه دعا في قبل الأربعاء وكذا. أن تستجيب له في يوم الأربعاء. نعم. أليس الذي يدعو هذا تالي الآية؟ نعم. السلام عليكم. ما معنى أنه هو قائم المصلي؟ قالوا انه انتظار الصلاه، ما دام انتظر الصلاه فهو في الصلاه. فلو جلس بين العصر والمغرب ينتظر الصلاه فهو في صلاه ويدعو في هذا الوقت. نعم، تقول يشترط ان يكون في المسجد كي هو الظاهر، هذا الظاهر أن يكون هذا في المسجد ينتظر الصلاة لأنه قائم يصلي، أو يكون معنى الصلاة هنا معنى الدعاء، لأن الصلاة الدعاء يطلق عليه الصلاة أيضا. قال